تونس كاسات تقدم هاوجا على اسم الغالي هاوجا اه يا الماني هاوجا اهلا وسهلا يا ولاد الحر اه يا الماني على روس شطحني وعلى الخبارة بكل مرة وين انا جاي لوين انا اخويا شيء ما يجراني يا سحلية يا راكب الكاليس يا سوسية يا سوسية غدوة تسهلي موتشيني لي Jesus. شيل بحلها